الهدى. الدنيا نور يتجدد والأفق ضياء يتبسم. الدنيا نور يتجدد والأفق ضياء يتبسم. والشرك ظلام يتبدد والظلم صروح تتهدم. مبعوث محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيتيم آواه رب الرحمات ورباه. أهلا بيتيم آواه رب الرحمات ورباه. علمه الله لم يرضى نبي ورضاه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى سباعية من تأليف عبد الفتاح مصطفى. ألحان وغناء سيد مكاوي. إخراج أنور عبد العزيز. ساعة مع مولد الهداية. إعداد أحمد شوقي. ماذا ترى؟ قوما أشب النار قد سجدوا لها. وهناك أقواما أراهم يعكفون على الحجارة والخشب. يا للعجب، هم ينحتون الآلهة. وهناك من عبدوا الكواكب والشموس، وآخرون يؤلهون الوحش والطير المحلق والهوام، وهناك من عبدوا النساء أو الرجال. لا يعبدون الله مولى الحق. بل ضلوا فلا مولى لهم. آمنت بمجدك يا أبا النار. منذ الآن تقوم بين جندي وأسميتك ضلالا، فانتظر أوامري يا ضلال. ضلال، انجذبي إلي أيها الشيطان الشاب. من تكونين أيتها الجنية الأنثى؟ أسماني أبو النار غواية، فأنا وأنت غواية وضلال. ترى بأي مهمة أرسلك إبليس الكبير إلي؟ مهمة ذات خطر. وما هي؟ ستعلمها، فأسرع بنا، هيا إلى دنيا البشر. ما للناس يموج بعضهم في بعض؟ ليل بلا شعاع والناس في ضياع، والشرق في ترد والغرب في انصداع، والفرس في تحد والروم في اندفاع. الكل في شتات والكل في صراع. يائسون بائسون. ورغم أشباح الظلام العاوية في عالم ينهار نحو الهاوية. غواية أتسمعين؟ وغور أمواج الضلال الطاغية، وتحت أهوال الحروب الطارية. شيخ راهب عابد مخرف. كانت يمين الله تدنيني الورى طوق النجاة، وتمد أسباب الحياة، وتشق للنور الطريق لمن يرى. أما ترى كيف انقطع عن دنيا الناس وانفرد في مغارة وسط صحراء محرقة؟